ويضم الذهب إلى الفضة في تكمين النصاب، ويخرج من أيهما ويخرج من أيهما شاء. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتوح؟ مفتوح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى باب زكاة الأثمان من كتاب دليل الطالب للإمام مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. والأثمان هي ما يشترى بها أو يباع، الأثمان هي ما يشترى بها أو يباع. قلنا الأثمان هي التي يشترى بها ويباع، وعادة يشترون ويبيعون بالذهب والفضة، ولذلك جمعهما معا وقال زكاة الأثمان. وهذه أو هذا العنوان مبني على مسألة خلافية، وهي هل الذهب والفضة شيء واحد أو هما شيئان مختلفان؟ فمن قال إنهما ثمن لشراء الأشياء وكذا، قال هما شيء واحد، ولذلك رتب عليه في آخر ما قرأنا ويضم الذهب إلى الفضة. ومن قال إن الذهب صنف والفضة صنف آخر، قال لا يضم الذهب إلى الفضة. على كل حال، الذهب والفضة بالإجماع تجب الزكاة فيهما، لقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فزكاة الذهب والفضة أمر مجمع عليه، يجب على الإنسان يأخذ زكاة الذهب والفضة. أما نصاب الذهب ونصاب الفضة، فنصاب الذهب 20 مثقالا أو 20 دينارا، 20 مثقالا، والمثقال كما ذكر أهل العلم ما يعادل 4 جرام وربع، 4 جرام وربع، هذا هو المثقال. فإذا جمعتها في 20 مثقالا خرج قريبا من 85 جرام من الذهب. إذن الذي يملك ما قيمته 85 جرام من الذهب تجب عليه الزكاة، هذا هو النصاب. من يملك ما قيمته 85 جرام من الذهب وجبت عليه الزكاة. والنقدان الذهب والفضة، والفلوس الآن دنانير ودولارات والجنيهات والريالات وغيرها من العملات بحسب ما تستخدم بين الناس، الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنها تقدر بما يساويها من الذهب أو تساويه من الذهب، ولذا تجب فيها الزكاة إذا كانت تساوي 85 جراما من الذهب. اللي عنده خبرة الآن، جرام الذهب كم يسوى الآن؟ 10.5 الآن. طيب، إذا قلنا 10.5، 10.5 جرام الذهب، 85 إذن كم تساوي؟ 850، والنصف يعني قريب من 1000 دينار الآن، قريب من 1000 دينار. من كان يملك 1000 دينار الآن هو الذي ودار عليه الحول. إذا النصاب، إذا النصاب الغنم قلنا كم؟ 40. اللي عنده أقل من 40 ليس عليه زكاة. نصاب الإبل خمس، اللي عنده أقل من خمس ليس عليه زكاة. نصاب الذهب اليوم 85 جرام ما يعادل 1000 دينار تقريبا، فاللي عنده أقل من 1000 دينار ليس عليه زكاة. نقصد من عنده 1000 دينار فما فوق ودار عليه حول كامل، يعني اللي حسابه مثلا 700 750 800 يزيد ينقص ما يتعدى، طيب هذا ليس عليه زكاة. ولو 800 هاي دار عليه حول لأنها لا تبلغ النصاب. وهذا يختلف باختلاف قيمة الذهب، لأن الذهب أحيانا أظن وصل 15 أو 13 وصل، ها 13 وصل، أي نعم، يعني وصل الجرام الذهب 13 دينار، وكان وصل 6 أظن بعد في فترة من فترات نزل إلى 6، اللي عنده خبرة وصل 3 دنانير. الله أكبر. إذا هذه الفلوس اللي نتعامل بها الدنانير، العبرة بقيمة الذهب، بقيمة الذهب الذي تشتري هذه العملة. الآن في زماننا هذا الذهب صار لمدة طويلة ما نزل عن 10، فإذا ما يعادل قريب من 1000 دينار، ما يعادل قريب من 1000 دينار هو الذي تجب عليه زكاة. إذا قدر أن الذهب نزل اللي وصل 3 دنانير أو 4 دنانير أو كذا، تكون القيمة أنزل بكثير إلى 500 دينار، وقد تصل إلى أقل من 500 دينار. على كل حال، إذن الذي نريد أن نقول أن الذهب تجب فيه الزكاة إذا بلغ 85 جراما من الذهب أو ما يعادلها من الدنانير، 85 جرام من الذهب أو ما يعادلها من الدنانير أو من الريالات أو من الدولارات أو من الجنيهات أو حسب العملة التي يتعامل بها الناس حسب البلد، ما يعادل 85 جرام، ما يشترى بها 85 جرام من الذهب هي التي تجب فيها الزكاة. وأما إذا كان الإنسان عنده ذهب خالص يملكه مثل الذين يشترون الذهب اللي هي الصفائح الذهب أو غيرها أو كذا، إذا بلغت 85 جرام وجب فيها الزكاة. أما الفضة، الفضة قالوا ما يعادل 595 جرام من الفضة، 595 جرام من الفضة هذا الذي تجب فيه الزكاة، وهي ما يعادل 100 درهم من الفضة، 100 درهم من الفضة هذا الذي تجب فيه الزكاة بالنسبة لكان يعمل الذهب أو الفضة. بالنسبة للعملات الآن، هل تعامل معاملة الذهب أو تعامل معاملة الفضة؟ البعض قال ناس تعامل معاملة الفضة لأنهما نقدان، وقلنا هذا مبني على أن الذهب والفضة هما النقدان، يعني الناس تشتري وتبيع بالذهب والفضة كما قال الله تبارك وتعالى أن أهل الكهف فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، الورق اللي هي الذهب الفضة كانوا يشترون بالفضة، والناس يتعاملون يشترون بالذهب ويشترون بالفضة. حاليا لا أحد يشتري بالفضة ولا لا، الكل الآن يشتري بالذهب والفضة صار لا قيمة لها. فهنا إذن هذه الدنانير تقدر بقيمتها من الذهب وليس من الفضة على الأظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وبالتالي هل يضم الذهب إلى الفضة؟ يعني إذا كان عندي أنا مثلا 80 جرام من الذهب و 600 جرام من الفضة، هل أضم هذه على هذه فتجب عليه الزكاة، أم أن نقول الفضة شيء والذهب شيء؟ من قال الفضة والذهب أثمان فقال هما شيء واحد، وبالتالي تضم الفضة إلى الذهب ويخرج زكاته. ومن قال الفضة صنف والذهب صنف آخر، والذهب هو الثمن وأما الفضة فليست من الأثمان وإنما هي من الحلي، فقال لا يضم الذهب إلى الفضة، كما أنه لا يضم القمح إلى الشعير، ولا يضم التمر إلى الزبيب، ولا تضم الإبل إلى البقر، فكذلك لا يضم الذهب إلى الفضة. وهذا هو الأظهر والعلم عند الله أنه لا تضم الفضة إلى الذهب، بل الفضة شيء والذهب شيء آخر، والعلم عند الله جل في علاه. نعم. قال ولا زكاة في الحلي مباح معد للاستعمال أو إعارة وتجب. عفوا تنبيه فقط أسامحني، وهو عندما نقول الذهب المقصود بالذهب الذهب الخالص اللي هو 24 قيراط 24، وليس الذهب المخلوط، وإنما الذهب الخالص، الذهب الخالص النقي الذي ليس مخلوطا، مو ذهب 18 ولا 21 ولا ذهب 24، وهذا يقدره صاحب محل الذهب المتخصص، خلنا نقول أصحاب الصنعة كم يعادل هذا من الذهب الخالص وليس من الذهب المخلوط؟ نعم. قال: وتجب في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للقراء. لا لا عفوا، ولا زكاة، ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال أو إعارة. وتجب في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للقراء أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته إذا زاد. نعم، زكاة الحلي هذه من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم، هل تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال؟ أما الحلي المعد للتجارة وللكنز أو للإعارة فهذا تجب الزكاة فيه قولا واحدا، إذا كان إنسان عنده حلي ذكرا كان أو أنثى. المحرم هو لبسه للرجال، لكن تملكه يجوز للرجال يتملك الذهب. فإذا كان إنسان عنده محل ذهب مثلا للبيع، يبيع ذهب ويشتري ذهبا وكذا، هذا معد للبيع والتجارة. أو عنده مثلا ذهب ورثه من أبيه أو من جده، أو عنده ذهب يشتري سبائك من الذهب ويحتفظ بها في البيت أو في البنك أو في غيرها من الأماكن، أو عنده ذهب للإجارة، أو عنده ذهب للإعارة، فهذا تجب فيه الزكاة. وأما إذا كان عنده ذهب للاستعمال، وهذا يخص النساء لأن الرجل يحرم عليه استعمال الذهب، وبالتالي حتى لو كان يستعمله تجب فيه الزكاة لأنه لا يجوز له أن يستعمله. ولكن الكلام في النساء، في الذهب الذي تستعمله النساء هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ فجماهير أهل العلم أن الذهب المعد للاستعمال للنساء ليس فيه الزكاة ولو كثر، طالما أن المرأة جعلته من لباسها، فقالوا هذه من خصوصيات الإنسان، مثل سياراتك، لو واحد عنده أكثر من سيارة، لو واحد عنده أكثر من بيت، لو واحد عنده أكثر من حذاء، لو واحد عنده ملابس كثيرة كذا، قال كذا هذا من اللباس فلا تجب الزكاة لأن هذه من خصوصيات، مثل إنسان عنده خيل غير معد للبيع مثلا، فهذه وكذلك الذهب هذا غير معد للبيع، فهذه من خصوصيات للمرأة فلا تجب فيها الزكاة، وهذا قول جماهير أهل العلم. أكثر أهل العلم على أن الذهب المعد للاستغلال لأن هذه من خصوصيات الإنسان. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة تجب في الحلي المعد للاستعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه أسماء بنت يزيد مع ابنتها وعليها مسكتان من فضة، فقال: أتخرجين زكاة هذه؟ قالت: لا. قال: مسكتان من النار. ولكن هذا الحديث لا يثبت، وكل الأحاديث الذي فيها الأمر بالزكاة الفضة أو زكاة الذهب أو الفضة المعد للاستعمال لا يثبت منها شيء، وكذا الأحاديث المبيحة التي تقول ليس فيها زكاة لا يصح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في الإجاب ولا في عدمه، وإنما جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فبعضهم نقل عنه أنه يرى بإخراج الزكاة عن هذا الذهب المعد للاستعمال، وبعضهم يرى عدم إخراج الزكاة. فالمسألة اجتهادية، واختار جماهير أهل العلم وهو مذهب أحمد والشافعي ومالك أنه لا زكاة في الذهب المعد للاستعمال وإن كثر، وذهب أبو حنيفة إلى أنه تجب فيه الزكاة وإن كان للاستعمال، وإن كان للاستعمال إذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة ويضم إلى المال لأنه أثمن الأثمان فيضم إلى المال. والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى قال الجمهور، وأن الذهب المعد للاستعمال لا زكاة فيه بالنسبة للمرأة، وإن كان هذا الذهب أحيانا قد تمر سنة أو سنتان لا تستعمله، المهم أنه غير مكنوز تستعمله بين فترة وأخرى أو تستعمله ابنتها أو أختها، قال أنه للاستعمال فلا زكاة فيه. أما إذا كان مكنوزا، لأن بعض الذهب لا يستعمل أبدا، يعني مثل بعض النساء مثل تشتري الحزام مثلا هذا بيوم عرسها فقط ثم يترك، تقول إذا احتجنا نبيعه، هذا مكنوز، هذا ذهب كنز، فهذا فيه الزكاة. أما الذهب الآخر الذي تستعمله بين فترة وأخرى وإن مرت سنة أو سنتان لم تستعمله لكن معد للاستعمال فإنه لا زكاة فيه، والعلم عند الله جل في علاه. قال: ويخرج وكذا في المباح المعد للكراء أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا. العبرة بالوزن، العبرة بوزن الذهب لا بقيمته، لأن أحيانا القيمة يقول هذا مصنع هندي أو بعد شنو غير الهند أنا ما أعرف ترى ها بحريني أو هندي أو كذا. الصنعة لا قيمة لها، الصنعة لا قيمة لها، القيمة بالوزن، بوزن الذهب، العبرة بوزن الذهب لا بقيمته أنه مصنوع صنعة حلوة أو موديل جديد أو نقشة كذا، هذا لا قيمة، القيمة بوزن الذهب. وإذا كان الذهب مخلوطا، ذهب مع الماس أو ذهب مع فضة أو ذهب مع غيرها من الأحجار الكريمة، فإنه يقدر هذا صاحب الصنعة، يذهب إلى صاحب الصنعة فيقال له كم وزن الذهب تقريبا ويحتاط، يقول له مثلا هذا وزنه مثلا 100 جرام الذهب، تقريبا 70 جرام و30 جرام الأحجار الكريمة أو الفضة أو الألماس، والذهب 70، يخليها الذهب 75 مثلا باب الاحتياط، لأن قول صاحب الصنعة تقديري وليس نصا، لم يفصل، لأنه ما يستطيع يفصله وسيفسده، فيرجع إلى التقدير في مثل هذا الأمر، والعلم عند الله جل في علاه. نعم. قال فصل: وتحرم تهلية المسجد بذهب أو فضة، ويباح للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد على مثقال، وجعله بقنصر يسار أفضل. نعم، تحلية المسجد بالذهب أو الفضة لا تجوز، لأن الأصل في المساجد أنها تبنى ليصلي الناس بها لا لتلفت أنظار الناس، وهذا من باب تبذير الذهب والفضة في جعلها في المساجد، وأصله لا يجوز هذا. ولذلك نهى عمر بن الخطاب أن تحمر أو تصفر المساجد، وإنما تبنى لتكن الناس من المطر ويجتمعون ويصلون بها. أما لباس الفضة للرجل فالأصل فيه أنه مباح أكثر منه أو أقل، الفضة جائزة للرجل، ليس فقط الخاتم، لو لبس الخاتم أو خاتمين أو لبس ساعة من فضة أو غير ذلك جائز، الفضة مباحة للرجل يلبس منها، وكذا الأحجار، بقية الأحجار الكريمة من الزمرد أو الألماس أو الزبرجد أو الفيروز أو العقيق أو غيرها من الأحجار، كل الممنوع منه الرجل هو الذهب، لباس الذهب. أما لباس الفضة فجائز للرجل، وإنما ذكر المؤلف الخاتم لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تختم بخاتم من فضة صلوات ربي وسلامه عليه، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذه لحاجة، وذلك أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الملوك، لما صار يراسل الملوك خاصة بعد صلح الحديبية يراسل الملوك يدعوهم إلى الإسلام، قالوا إن الملوك لا يقبلون رسالة أو كتابا إلا بختم، ما يقبلون كتابك بدون ختم، لا بد يكون فيه ختم، فاتخذ خاتم من فضة صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الخاتم أحيانا كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد النبي أخذه أبو بكر ثم عمر، يعني يظل عندهم يختمون به الرسائل، فيجوز الإنسان يلبس الخاتم، لبسه بيده اليسرى أو يده اليمنى الأمر في هذا جائز. ولكن بعض أهل العلم كره أن يلبس الخاتم في اليد اليسرى إذا كان فيه يعني اسم الله جل وعلا، مثل خاصة واحد اسمه عبد الله ولا عبد الرحمن أو عبد العزيز، والخاتم عليه اسمه مثلا، اسم عبد الله، ولا حط على الخاتم اسمه مثلا، أو حط لا إله إلا الله أو العزة لله كما كان يضع بعض الخلفاء الخاتم، يعني العزة لله، الثقة بالله، الله الحافظ، وغير ذلك من الكلمات والأدعية التي يضعونها على الخاتم. هذا إذا كان الخاتم لا يلبس، أما إذا كان الخاتم يلبس فتتجنب مثل هذه الكلمات، يعني لا يوضع فيه اسم الله سبحانه وتعالى، خاصة اليد اليسرى لأنها تستخدم لقضاء الحاجة، وأحيانا يلمس فيها الإنسان القاذورات ويلمس البراز بيده إذا أراد أن يتوضأ وكذا، فهذه فيها إهانة لاسم الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي الإنسان حقيقة أن يلبس خاتما عليه اسم الله سبحانه وتعالى ويضعه بيده اليسرى وهو يقضي حاجته، إذا قضى حاجة ينزعه، أما إذا كان يظل يلبسه هو هذه فيها امتهان لاسم الله جل وعلا فلينتبه لهذا والله أعلم. نعم. قال وتباع قبيعة السيف فقط ولو من ذهب وحلية المنطقة والجوش والجوش والجوشة والقودة للركاب واللجام والدوار. نعم. قبيعة السيف اللي هو غطاء ليوضع على السيف حتى لا يجرح أحدا. هذه القبيعة يجوز أن تكون من الذهب، وكان بعض الصحابة يستخدمها في السيوف من باب أنه يعني إغاظة للكفار. وكذلك حلية المنطقة، المنطقة هو الحبل الذي يشد على البطن، سميت أسماء ذات النطاقين لأنها شقت نطاقها نصفين، نصف ربطت به بطنها ونصف ربطت به الطعام الذي قدمته للنبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر. هذه المنطقة. وأما الجوشن اللي هو يوضع على الرأس لحماية الرأس أثناء المعارك، والخوذة كذلك مثله، فهذه قالوا أنه لا بأس أن يستخدم بها شيء من الذهب لأنه جرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنه، يعني في القتال فقط وليس عموما. والركاب واللجام والدوات قال لأن هذه قريبة من الآنية، قريبة من الآنية، واستعمال آنية الذهب والفضة محرم، فمن هذا الباب قال لا تستخدم في هذه الأشياء. نعم. قال ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال. نعم. ويباح للنساء ما جرت به العادة، لبس الذهب ولو زاد عن 1000 مثقال، مفتوح تلبس ما شاءت النساء من الذهب، لأن هذه أو من ينشئ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هي المرأة أصلا تنشأ في الحلية، هي تنشأ في الحلية، فهذا يعني شيء تحبه النساء ولا مانع أن تلبس منه، ولو أكثرت من ذلك فلا مانع منه ما لم يصل إلى التبذير، لكن الشاهد أن المرأة لها أن تلبس من الذهب ما شاءت. نعم. قال وللرجل والمرأة تحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد، وكره تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس، ويستحب بالعقيق. نعم. أما باقي الأحجار الكريمة فكما ذكرنا قبل قليل فللرجل والمرأة لبسهما، لبسها يعني الماس، زبرجد، فيروز، ياقوت، أي أحجار كريمة، فيجوز للرجل أن يلبسها ويجوز للمرأة أن تلبسها، ولا تدخل في الزكاة، هذه الأشياء ليس فيها زكاة للأحجار الكريمة. قال وكره لبس الحديد وكرهت لبس الحديد لورود حديد ضعيف فيه، والصحيح أنه لا بأس بلبس الحديد، يعني خاتم من حديد أو شيء لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وعرضت نفسها عليه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أحد الصحابة النبي لا يريد أن يتزوجها، فقال يا رسول زوجنيها، يعني أنا إذا ليس لك حاجة بها زوجنيها. قال فماذا تمهرها؟ قال ليس عندي شيء. قال أمهرها ولو خاتما من حديد، أمهرها ولو خاتما من حديد، فدل على أنه جواز لبس الحديد، وهذا هو الصحيح أن لبس خاتم الحديد لا بأس به، وتركه أولى من باب الخلاف، ترك الخلاف طيب، إنسان يتركه يلبس خاتم فضة أو خاتم من عقيق أو من فيروز أو ألماس أو غيره ما شاء، لكن لبس الخاتم للرجل ليس سنة وليس بدعة، مباح له أن يلبس وله أن يترك، الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى بالنسبة للرجال ولبس الخاتم، وكذا الرصاص وغيره لا بأس به إن شاء الله تعالى وأن يلبسه الرجل. وأما استحباب العقيق فأيضا ورد فيه حديث ضعيف جدا بل قريب من الموضوع، فلا يستحب لبس العقيق وإنما يدخل في المباح، لبس العقيق كلبس الزبرجد كلبس الألماس جائز ومباح للرجال والله أعلم. نعم. قال باب زكاة العروض وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، فتقوم إلى حال الحول وأوله تقوم فتقوم إلى حال الحول وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة، فإذا بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا، وكذا أموال الصياريخ. نعم. عروض التجارة من اسمها عروض، عروض يعني معروضة، معروضة للتجارة، معروضة للتجارة، المحلات الحين تبيع سيارات، تبيع كمبيوترات، تبيع أحذية، تبيع ملابس، تبيع أجهزة، تبيع شو يبيعون الناس، أسرة، أثاث، كل هذه عروض تجارة، أشياء فاتح المحل زين وحاط أسعارها عليها، ايش يقصد؟ تجارة، تسمى عروض، أي ما عرض بقصد التجارة، عروض التجارة ما عرض بقصد التجارة، هذه عروض التجارة. واختلف أهل العلم في عروض التجارة هل تجب فيها الزكاة أو لا، وجماهير أهل العلم أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة، بل نقل ابن المنذر الإجماع على أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة، وخالف في هذا بعض أهل العلم كالشوكاني وابن حزم والألباني أنه لا تجب الزكاة في عروض التجارة، والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم لقول الله تبارك وتعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ولم يصح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي عليه جماهير أهل العلم أنه تجب الزكاة فيما أعد للتجارة على شروط ستأتي، المهم أن عروض التجارة تجب وتقيم أو تقوم، يعني إذا دار عليها حول، مثلا أنا عندي محل لبيع مثلا الأثاث، مكاتب أو مكتبات أو كتب أو أحذية، أي محل أبيع فيه، طيب دارت سنة كاملة وبعض البضاعة كما هي لم تتغير، اللي أبيعه أشتري فيه شيء ثاني أو أصرفه، لكن نتكلم عن البضاعة الموجودة سواء في المخازن أو في المحل، هذه البضاعة تقوم، لو بيعت الآن كم تأتي بكم كم تسوى، ثم أخرج 2.5% من زكاتها. واختلف أهل العلم من الفضة أو الذهب، الجمهور على أنه بالأحظ للفقراء أو المساكين، طبعا لما يذكرون الفقراء والمساكين لا يقصدون الفقراء والمساكين بالذات، لأن زكاة للأصناف الثمانية كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل كما سيأتينا، لكن دائما يذكر الفقراء والمساكين أنهم أول من يذكر في أهل الزكاة، فيقوم بالأحض المساكين من قيمة ذهب أو قيمة فضة، فتقوم لو بيعت الآن كم تسوى، طبعا من يقومها؟ أهل الخبرة، أهل الخبرة، إما صاحب المحل يتق الله تبارك وتعالى يقول هذه أنا أبيعها عادة مثلا الجهاز هذا أبيع 300 دينار، كيشوف يشوف كم جهاز عنده وقو على 300 دينار، ثم يخرج كم قيمتها، طلع عنده مثلا 30,000 دينار، يخرج زكاة 30,000 دينار، كل 10,000 فيها 250 دينار وخلاص انتهى الأمر، فيخرج الزكاة من هذا الباب اللي هو يقوم كم تسوى هذه لو بيعت الآن، ولا عبرة بوقت الشراء، يمكن يكون شاريها غالي ونزلت، ممكن شاريها رخيص وارتفعت، لا عبرة بقيمة الشراء، العبرة بقيمتها الآن في وقت الزكاة، لأن هذا كما أنه سينتفع به قد يضره، يعني بعضهم يقول والله أنا شاريها مثلا هذه عروض ما انباعت 30، أنا شاريها 10,000 الآن تسوى 50,000، أبي أخرج الزكاة على قيمة الشراء، يعني فرق لما أخرج زكاة 10,000، كم 10,000 زكاة فيها؟ 250، طيب بين أخرج زكاة عن 50,000، يقول راح تظلموني، نقول له خلاص ما نظلمك إن شاء الله، لكن تصور أنت لو شاريها ب50,000 وطاح سعرها والحين ما تسوى 10,000، تخرج زكاة 50,000 ولا 10,000، شو يقول؟ يقول لا 10,000 لا تظلموني. طيب والفقير؟ كل أنت لا تظلموني، لا تظلم الفقير، مظلوم على طول، لا بأس عندك، فلذا العبرة بوقتها الآن، وإذا قلنا وقتها الآن ما ظلمناه ولا ظلمنا الفقير، لأنه يخرج من قيمتها الحالية، فالصحيح أنه يخرج زكاتها من قيمتها الحالية، لا عبرة بقيمة الشراء، سواء كان اشتراها بأقل أو اشتراها بأكثر، لا عبرة بذلك، وإن العبرة بوقت الزكاة كم تعدل الآن وكم تساوي. طيب قال فتقوم إذا حال الحول عليها وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة كما ذكرنا قبل. قال فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر اللي هو 2.5% كالذهب تمام، لأن هذه لا قيمة لها لأن صاحبها إنما اشتراها ليحصل المال، فلذا يرجع إلى زكاة المال، ترجع إلى زكاة النقدين اللي هو الذهب والفضة. قال وجب ربع العشر وإلا فلا. وكذلك أموال الصيارف يعني الصرافين الأموال التي عندهم، يعني الحين الصراف مثلا عنده مثلا 100,000 دينار 100,000 دولار 100,000 جنيه 100,000 ليرة 100,000 شنو العملات ما قلنا ها أي عملة من هالعملات هذه حسب اللي عنده من العملات هذه تقوم الآن كم تسوى من الذهب ويخرج أيضا زكاتها. نعم. قال ولا عبرة بقيمة آلية الذهب والفضة بل بوزنهما. نعم، إذا كانت قيمتها مثلا أحيانا قيمة معنوية، أحيانا تكون القيمة معنوية مثل الآثار وغيرها لا عبرة بها، العبرة بالوزن، العبرة بالوزن، أو قيمة معنوية مثل هل حطوا مزاد علني ملابس هتلر أحذية نابليون، هذه يعني هذه يعطونها قيم عالية الناس من تفاهتهم، لكن القصد أن تعطى قيمة عالية غير قيمتها الحقيقية. كذلك لو واحد وجد ذهب عليه نقشة معينة مثلا قديمة أو صورة يعطونها إيش أكثر من قيمة الوزن، قيمة عالية جدا، هذا لا عبرة بها بالزكاة. الزكاة ينظر إلى وزنه، ينظر إلى وزن الذهب لا قيمتها المعنوية. نعم. قال ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها. صناعة محرمة مثل ذهب على رأس فيل على صورة شيطان على صورة، هذه كلها صناعات محرمة اللي فيها الصور، هذه صناعات محرمة فلا عبرة بالصناعة المحرمة، العبرة بالوزن أيضا. نعم. قال ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقينية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية غير حلي اللبس. طيب هذه شوي المسألة فيها تركيز شوي. عروض التجارة اشترط فيها أهل العلم شرطين غير قضية النصاب وحولان الحول، هذا موضوع ثاني، لكن شرطان خاصان بعروض التجارة. الشرط الأول أن تدخل ملكك باختيارك، الشرط الثاني أن تكون دخلت ملكك بنية التجارة. شرطان، الشرط الأول أن تدخل ملكك باختيارك، الشرط الثاني أن تدخل ملكك بنية التجارة. ما معنى هذين الشرطين؟ الشرط الأول وهي أن تدخل، يعني أحيانا في أشياء يدخل ملكك باختيارك، في أشياء يدخل ملكك غصبا عليك. من يعطينا مثالا؟ الميراث، الميراث يدخل ملكك غصبا عليك، ما تقدر تقول ما أبي، دخل في الملك حولها بحسابك خلاص مو بكيفك. وأضرب لهذا مثال، لو جاءوك بخمس نياق زين وقالوا هذا ميراثك من أبوك نياق زين خمس نياق، قالوا هذا ميراثك من أبوك، قال لا أنا نياق سيب فيها ما بيها ما بيها، وين تاكل أنا منطقة فلانية وما في نياق ولا في هذا، وين حطها ولا عندي جاخور ولا عندي مكان ولا عندي، ما بيها ما بيها ما بيها. قالوا تبيها ولا ما تبيها؟ إحنا نزلناها عند الباب الحين زين ووصلتك نياقك يلا مع السلامة، ما بيها ما لي شغل فيها. المهم راحوا وقفت النياق عند الباب، هذه النياق لو أفسدت أتلفت سوت شيء هو يتحمل، ليش؟ دخلت في ملكه. قال لا أنا ما وقعت استلام أو ما قبلت أخذها، دخلت بملكك غصبا عنك، ميراث، هذه إيش ميراث، تدخل ملك الإنسان بدون اختياره. لو فرضنا العكس، واحد جاب له بعير حطه عند بيتك وقال هذه هدية مني لك، وين ودي البعير؟ حلو جايب لي خروف بفتلش فيه، نعم جايب لي بعير وين ودي؟ قال مهم جاك، قال ما بيه، قال جاك أنا حطيته عند نزلته، قال أخذه. لو أفسد هذا البعير على من؟ على الذي أهداه. لماذا؟ ما قبل الهدية، ما دخل في ملكه. فلم يقبل. فإذا أفسد هذا البعير فيتحمل إفساده من أتى به. أما في الميراث يتحمل إفساده من إيش دخل في ملكه. هذا الفرق. إذن عروض التجارة، لو واحد ورث من أبيه معرض سيارات أو معرض أثاث أو معرض أحذية، أي معرض من المعارض ورثه من أبيه، هو في حقه ليس عروض تجارة، لأنه دخل ملكه إيش بالميراث، فليس عليه زكاة عروض تجارة، ليس عليه زكاة، لين يبيع يصفي المحل كله زين ويستفيد، لا يعد عليه عروض تجارة لو قعد سنة سنتين ثلاث سنين، لا يعد عروض تجارة، لأنه دخل ملكه بغير اختيار منه، بغير اختيار منه، فلا يعد عروض تجارة ولو جلس سنوات. ما لم يشتري هو، يعني خصوصا البضاعة، جاب بضاعة، البضاعة اللي يأتي بها جديدة هي اللي تكون إيش عروض تجارة، أما البضاعة القديمة التي ورثها من أبيه فليست عروض تجارة، لأن دخلت ملكه إيش بغير اختياره، بغير اختياره. لكن لو واحد أهداك مثلا معرضا للأثاث، أو أنت اشتريت معرضا للأثاث جاهز، معرض جاهز شريته، عروض تجارة، أنت شريته هو عروض، فدخل ملكك إيش باختيارك. إذن هذا هو الشرط الأول حتى تجب عليك زكاة العروض، وهو أن يدخل ملكك باختيارك. الشرط الثاني أن يكون بنية التجارة، أن يكون بنية التجارة. مثال، لو واحد اشترى معرضا لأدوات صحية، مثلا معرض كبير أدوات صحية، هو اشتراه، إذا دخل ملكه إيش باختياره. قلنا له ليش شاري معرض؟ قال والله أنا ترى ماني راعي تجارة وراء كذا، لكن أنا أي إنسان محتاج ما عنده قاعد يبني ولا شيء وما عنده، أو أوزع على بلاش. إذا ليس بنية، اشتراه بغير نية التجارة، ليس عليه زكاة ولو ظل في ملكه سنوات أيضا. لماذا؟ لأنه دخل ملكه بغير نية التجارة. إذا لابد أن يدخل ملكك باختيارك، ولابد أن يدخل بنية التجارة. إذا اختل أحد هذين الشرطين لم تجب فيه الزكاة، لم تجب فيه الزكاة. طيب، هنا مسألة، لو أنا اشتريت بضاعة بنية التجارة، بنية التجارة، اشتريت مثلا أجهزة كمبيوتر بنية التجارة، ثم لما اشتريت هذه، أو خلى أجهزة كمبيوتر، كتب، ها كتب أحسن، لها فيها أجر، اشتريت مكتبة كاملة بنية التجارة، هذه عروض تجارة ولا لا؟ لأن دخلت ملكي إيش باختياري وبنية التجارة، فصارت إيش عروض تجارة. بعد شهرين ثلاثة أشهر ستة أشهر غيرت رأيي، قلت والله أنا ظاهر شغلت نفسي بالتجارة، وأنا ماني راعي تجارة ولا نصوب التجارة، بس هي ليست للتجارة الآن، غير نيته، خلاص ما تصير للتجارة وليس عليه زكاة، خلاص بقتنيها هذه الكتب، هذه مكتبتي الخاصة صارت، ليس عليه زكاة، وإن كان اشتراها بنية التجارة، ولو حال عليه الحول لا زكاة فيها، لأنه غير نيته من التجارة إلى غير التجارة. العكس، خلنا نعكسها، أنا اشتريت مكتبة كبيرة جدا بنية الاقتناء لي مكتبتي، وبعدين أصبت بعيني لا أستطيع أن أقرأ، ما خلاص ما أقدر أقرأ زين، قلت الحين اشتريت هالمكتبة هذه ودفعت فيها المبلغ الفلاني 60,000 دينار أو 70,000 دينار، ومكتبة شكبرها وكذا وكذا، والحين ما أقدر أستفيد منها، تدري شلون ببيعها؟ ليست عروض تجارة. لماذا؟ لأنها أول ما دخلت في ملكي دخلت بغير نية التجارة، لأن اشتريتها إيش للقنية للاقتناء، ثم بعد ذلك غيرت رأيي وجعلتها للتجارة، فلا تصير للتجارة. واضح صار؟ زين، واحد يقول تمام أشتري بنية التجارة بعدين أغير نيتي زين وبعدين أرد مرة ثانية خلي التجارة تعلي زكاة. نقول لا في أسهل من هذا، خلها للتجارة تدفع زكاتها. الله محتاج زكاتك مو محتاج الله سبحانه وتعالى. تقول لا تشتري مكتب وش خلي فلوسك عندك حطها ونوم لا تطلع زكاة، صحيح؟ لأن الله غني عن زكاتنا، حنا اللي محتاجين نزكي. مثل اللي قلنا كان تذكرون يقول باكل بصل عشان ما أصلي في المسجد. نقول ليه لا تأكل بصل ولا تصلي في المسجد، صح ولا لا؟ الله غني عن صلاتك، لا تدور لك الأعذار. الأصل بل الإنسان على نفسه بصيرة ولا أخمة. فالإنسان لا يبحث عن الحيل مع الله، لا يتعامل مع الله بالحيل، وإنما هذا شرع هذا دين. فإذا بالنسبة لعروض التجارة لا تكون عروضا للتجارة. ها راح سؤالك زعبي، سؤالك ايش كان؟ راح جاوبته زي الحمد لله. طيب إذا الآن قلنا لا تكون عروضا للتجارة إلا بشرطين، أن تدخل ملكه باختياره وأن تدخل ملكه بنية التجارة. فإذا اختل أحد هذين الشرطين لم تكن للتجارة، وبالتالي لا تجب عليه لا تجب فيها الزكاة. نعم. قال وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر إن بلغت القيمة نصابا بعد السفك والتصفية. نعم. احنا مر بنا الركاز ولا لا؟ ماذا قلنا في الركاز؟ دفين الجاهلية عدل، وقلنا يخرج الخمس فيه دفين الجاهلية. قلنا ان الركاز ما فيه اي تعب، قاعد يحفر يبي يسوي اساسات بيته طلع له كنز، ما في اي تعب الركاز. واذا يخرج منه الخمس سواء بلغ نصابا لم يبلغ نصابا دار عليه الحول ما دار عليه، اول ما يطلع يطلع على طول، لا حول فيه ولا نصاب. الركاز ليس فيه حول وليس فيه نصاب ويخرج الخمس لانه مال جاءه بغير تعب. الخمس يخرجه لمن؟ ها يعطي المرجع؟ لا، يعطيه المستحقين للزكاة لهم الثمانية، الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة هم الذين يأخذون هذا الخمس يوزع عليهم. أما المعدن، المعدن هو الذي أيضا يستخرج من الأرض كالركاز لكن بجهد، يستخرج من الأرض بجهد، مثل اللي يحفرون دورون الذهب، شوفون في بعض البحار أو البحيرات يحفر ويتعب ويصفي وكذا، وين الله يطلع له شيء من الذهب، أو يروح يحفر جبال يطلع منها فوسفات أو أي معدن من المعادن، فيروز مثلا، الماس. هذه المعادن الوصول إليها مكلف جدا ومتعب جدا، فهذه ما يخرج منها الخمس. لماذا؟ لأن إخراجها فيه إيش؟ كلفة ومشقة، كلفة ومشقة. ولذلك يخرج ربع العشر اللي هو 2.5%، تعامل معاملة المال، زكاة المال وزكاة عروض التجارة، هاي يسمون زكاة المعدن، يسمون زكاة المعدن وفيها ربع العشر اللي هو 2.5%. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.